سؤال آخر طحواه السؤال عن بدع العزاء كاستحداث الصواويل والعزائم والقراءة، ويسأل عنها أخونا أيضا لو كرمتم توجهونا، ويقول إن هذه النفقات تنفق كلها من تركة الميت وربما يكون الورثة في أمس الحاجة إليها. لا يجوز للميت إقامة عزاء، يعني إقامة معتم بإيجاد الطعام، دعوة الناس للأكل ونحو ذلك على حساب الميت أو على حساب أيتام الميت أو على حسابهم، كل ذلك لا يجوز لأنها من أمر الجاهلية، ولكن يسمعون ويحتسبون إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستقبلهم معزون، لا بأس تقبلون لهم، صبوا لهم قهوة، صبوا لهم شاي، لا بأس. أما أن يقيمون معتم بالبكاء والنياحة أو بصنع الطعام للناس هذا لا يجوز، بل هم من أمر الجاهلية. وإذا كان بيتهم صغير وجعلوا مكان أوسع لاستقبال المعزين من دون إحداث معتم ولا شيء، مجرد إحداث خيمة أو صالون يسعى المعزين فلا حرج في ذلك، إذا كان ليس في بدعة لا معتم ولا إحداث نياحة ولا شيء ما حرم الله، إنما مجرد استقبال سلام عليهم صب قهوة أو شيء فلا لا يضر ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خير. المكان عن ضيق المكان، لكن إذا أتوا بالقرة وما أشبه هذا ما يجب بدعة، يعني قراء أو بسرعة الطعام هذا بدعة. جزاكم الله خيرا. سمعنا قولا يقول لو جاءهم ضيوف واصطحوا عنهم ونأتفوا لهم وصنعوا لهم طعاما لأنهم ضيوف يوم مكان بعيد فلا بأس، بارك أو دعوهم إلى ما عندهم من الطعام المهدى إليهم، فإن سمعها لم يهدى إلى أهل الطعام من جيرانهم وأقاربهم، فإذا وافقه الضيوف أكلوا معهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.